لك الحمد يا مولاي في السر والجهر على نعمة القرآن يسرت للذكر وظل هدى للناس من كل ظلمة دلائله غر وسامية القدر لك الحمد يا مولاي في السر والجهر على نعمة القرآن يسرت للذكر وظل هدى للناس من كل ظلمة دلائله غر وسامية القدر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده تعالى ونصلي على رسوله الكريم. مستمعين الأحبة، إخوة الإيمان في كل مكان، نحييكم عبر هذا الأثير المبارك، أثير إذاعة الصحابة، صوت القرآن الكريم والسنة من غزة فلسطين، وعبر برنامج فتاوى وأحكام. ونرحب بفضيلة الشيخ الدكتور أبو عبد الرحمن سلمان الداية حفظه الله تعالى. شيخنا الحبيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. أهلا وسهلا بك معنا شيخنا الحبيب. حياكم الله. حياكم الله. أحبابنا الكرام، للتواصل معنا عبر هذا البرنامج يمكنكم الاتصال على 2-8-40-330 أو 2-8-40-331 أو الاتصال على جوال 0-59-36-88-88 أو يمكنكم إرسال رسالة نصية قصيرة عبر جوال 0-59-4-69-88-88. شيخنا الحبيب، نبدأ يعني برنامجنا هذا في مشاركات هاتفية. الأخ أبو محمد، السلام عليكم. وعليكم السلام. حياكم الله أبو محمد، تفضل. بنحييكم ونحيي ضيفك الكريم الشيخ. حياك الله دوما أبو عبد الرحمن. حياكم الله. عندي ثلاث أسئلة. نعم تفضل حبيبنا. السؤال الأول، في عندي إلي صديق كفي يعني مقاطعة بينه وبين أخته، يعني صار خلاف على قصص ميراث وما ميراث، وهم تقدر تقول يعني هو من جانبه يعني وفق بينهم بينها، لكن هلقيت هي مقاطعة، يعني هو بحاول يوصلها وهي بترفض، يعني بيبعث لها مشايخ بيبعث لها جهات بعد بتقول ما بديش، فهل له انه هو يستمر ولا خلاص يعني ما دام هي قطعت يعني هو يقطع؟ نعم تفضل. السؤال الثاني، بالنسبة لموضوع الناس الأميين يعني اللي بيعرفوا ايش يقروا ولا يكتبوا، لما بتطلع على المصحف يعني بنظر للمصحف بس هيك بنظر بقلب ورق، هل هذا يعني له أجر عليه ولا لا؟ نعم. السؤال الثالث، في عندنا مسجد، مساجد في المنطقة عندنا قبل الأذان الثاني من الفجر بيصيروا يعملوا زي نوع مديح بالميكروفون يعني بصوت عالي أو زي مواويل أو يعني دينية، يعني شيء ديني زي هيك. نعم. فهل هذا يعني جائز أو صح أو إيش حكم الدين في الموضوع؟ يعني زي مديح نبوي أو مثلا تمجيد في الله تعالى أو شيء زي هيك. توشيح يعني. توشيح. توشيح توشيح. يعني أنتم بيقول مواويل توشيح. نعم. طيب. بدنا نشوف الشيخ وإيش بيقول. تابعنا إن شاء الله وتسمع الإجابات كلها من فضيلة الشيخ بعد قليل. شكرا لك على هذه المشاركة. شيخنا الحبيب، سؤالنا الأول في هذه الحلقة من رسالة تقول: السلام عليكم. نقول عليكم السلام. تقول: إخواني يريدون تطليقي غيابيا دون إذني أو إذن زوجي ولنا أولاد، فهل يقع الطلاق؟ إخوانها. نعم، إخوانها يريدون أن يطلقوها غيابيا دون أن يأخذوا الإذن من أختهم أو الإذن من زوجها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد، الطلاق أيها الإخوة والأخوات لا يشرع إلا من نافذة واحدة وهي نافذة الزوج، حتى وإن كرهت المرأة زوجها وأرادت أن تخلعه فسبيلها أن تتفق معه على المهر أو على أقل منه أو أكثر عند بعض أهل العلم، وفي مقابل ذلك يطلقها الزوج، وفي مقابل ذلك يطلقها الزوج. إذن إذا كانت المرأة نفسها لا يجوز لها أن تبدأ بالطلاق ولا يصح منها لو كان ذلك، فبالأولى لا يصح من إخوانها بل ولا من أبيها ولا من غيرهم أن يطلقوا، ولو حصل فإن هذا لغو لا يعتد به بل هو إثم عليهم كذلك. ولا يجوز لأحد أن يكره أخته أو ابنته على الطلاق، ولا كذلك يجوز أن يكره واحد منهم الزوج على ذلك. ولو أكره الزوج فطلق لأجل الإكراه الملجئ فإن الإكراه والحالة هذه أو فإن الطلاق والحالة هذه غير معتبر، لأن الإكراه إذا كان عذرا للكفر في عدم اعتباره فلأن يكون عذرا فيما دون الكفر من باب أولى. الله تعالى قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فلو أن الإنسان أكره على أن يقول كلمة كفر فقالها ليدفع عن نفسه الإكراه فمن باب أولى، طبعا لا يؤخذ بجريرة ذلك ويكون فعله عفوا. كذلك لو أنه قال قولا أو فعل فعلا دون الكفر فإنه لا يعتبر حال الإكراه بالأولى، والله أعلم. نعم، بارك الله فيكم شيخنا الحبيب. وأيضا رسالة أخرى تقول ما حكم تأخير الصلاة ساعة عن وقتها أو ساعة ونصف بسبب محاضرة في الجامعة؟ لا إثم في ذلك وإن كان هذا خلاف الأولى، فالنبي صلى الله عليه وسلم وقت للمؤمنين مواقيت الصلوات الخمس، فكل وقت صلاة يؤذن بأن الصلاة في كل أجزائه جائزة، وأن الصلاة في أي جزء من أجزاء هذا الوقت تكون أداء لا قضاء. فلو أن الإنسان أخر الصلاة إلى آخر وقتها فإن فعله هذا صحيح ولا يكون هذا الإنسان آثما، لكن العلماء قالوا إن تعجيل الصلاة وأداءها في أول وقتها هو الأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عد ذلك من الأعمال الفاضلة السابقة لغيرها من الأعمال، كما في حديث أبي هريرة وغيره أنا قلت أي العمل أفضل يا رسول الله؟ قال الصلاة لوقتها، الصلاة لوقتها. لكن لا يعني هذا أن الإنسان إذا أداها في آخر وقتها كان آثما. وقال العلماء إن أداء الصلاة في آخر وقتها خلاف الأولى خشية أن ينقضي وقت الصلاة والمسلم لم يصلها بعد، وعندئذ يقع في الإثم والمحظور سيما إذا كان التأخير لغير عذر. إذن أداء الصلاة في أي جزء من أجزائها جائز، فلو أن الإنسان بمحاضرة جامعية إن كان عند الأستاذ المحاضر أو عند التلميذ المحاضر به أو المحاضر له فتأخر عن الصلاة ساعة أو أقل أو أكثر فهذا جائز، والأولى أن يخرج الأستاذ بتلاميذه ليصلوا وليتابعوا المحاضرة إن أمكنهم ذلك، وإذا ضاق هذا وشق أو تعذر فالإيه يؤدي الأستاذ محاضرته والإيه وليحاضر التلميذ إلى تمام المحاضرة، فهذا أيضا يعني عمل طيب. الإمام مالك كان بين يديه تلامذته فسمع الأذان، فجمع بعض التلامذة كواغدهم وأوراقهم، فقال مالك على رسلكم، فما الذي تصيرون أو تقومون إليه بأولى مما أنتم فيه؟ لأن طلب العلم من القرب الكريمة التي أجمع العلماء أنها أفضل النوافل على الإطلاق بعد الفرائض، والله أعلم. نعم، أحسن الله إليكم دكتورنا الحبيب. ودعنا يعني نذكر الإخوة المستمعين بأرقام هواتفنا 2-48-330 أو 2-48-331، أو يمكن الاتصال على جوال 0-59-36-88-88. أما جوال الرسائل ف 0-59-4-69-888. رسالة أيضا شيخنا الحبيب تقول: هل الحديث الذي ينهى عن تشبيك الأصابع في المسجد صحيح وينقض الوضوء؟ وقبل الإجابة ممكن يعني نأخذ مشاركة من أحد الإخوة. وعليكم. نعم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أختي الكريمة. منى معك. نعم تفضل. الله يخليك يا ربي. في سؤالين والله، في سؤال يمكن لمنى هذا. أنا الليلة يعني أنا بصلي أنا في الوتر، أنا في الليل يعني يمكن الساعة 4، بس أنا رحت علي يعني صحيت للفجر. طب إيش بدي أعمل الحين؟ أصلي الوتر ولا الإذان لما يخلص؟ كيف بدي أعمل؟ تمام، هاي السؤال الأول. الثاني، السؤال الثاني، أنا صاحبيتي هذا تتمنى أنها تاخذ عمرها، بس في عندها مشكلة، عندها عليها دين، بس الدين إيش عليها؟ لأولادها، بس أولادها يعني في بيتها يعني، وهي عايشة في الشؤون يعني لم تقبض وبتحوش وتعمل. إيش السؤال الآن؟ نعم، إيش بتعمل يعني؟ تاخد عمره ولا تخلص الدين مع أولادها ولا كيف؟ هذا السبب يعني إيش نسوي؟ تمام، بس شكرا لك على هذه المشاركة، وتسمعين الإجابة إن شاء الله تعالى من فضيلة الشيخ. وأيضا معنا مشاركة ثالثة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، من معنا؟ معك محمود. تفضل يا محمود. حقيقة أنا بدي أبدأ مثلا في تدرج العلم، حقيقة إيش الشيخ سمعنا الكتب اللي بنصحنا أمشي فيها؟ تمام، في سؤال غيره؟ خلص معي. شكرا لك على هذه المشاركة، ويفيدك الشيخ بإذن الله تعالى بعد قليل. طيب، نعود لسؤالنا شيخنا الحبيب: هل الحديث الذي ينهى فيه النبي عليه الصلاة والسلام عن تشبيك الأصابع في المسجد صحيح وينقض الوضوء؟ صحيح، لكنه لا ينقض الوضوء، لا علاقة لتشبيك الأصابع بنقض الوضوء. نعم نعم نعم. رسالة أخرى يسأل فيها السائل عن حكم من يقول أموت بحبك. وطبعا قبل الإجابة نأخذ أيضا مشاركة هاتفية. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، من معنا؟ في حابين نسألك السؤال شلون؟ بس مين معنا عشان نسجل الكنية؟ إبراهيم. تفضل يا إبراهيم. الله يبارك فيك. في الآن عند اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل، وكيف نجمع بين هذا الأصول المسلمة عند أهل السنة والجماعة وبين أن الذي يدخل الجنة لا يعمل في الإسلام خيرا قط؟ كمان مرة، كيف نجمع بين هذا القول والقول؟ كيف نجمع بين الأصول المسلمة عند أهل السنة والجماعة أن الإيمان أقوال وأعمال، وكيف نجمع بين هذه الأصول المسلمة وبين أن يدخل الجنة أناس لا يعملون في الإسلام خيرا قط كما ثبت في الأحاديث الصحيحة؟ الله بارك فيك ومشكورين. شكرا لك على هذه المشاركة، وإن شاء الله تسمع الإجابة من فضيلة الشيخ. نعود لسؤالنا، طبعا أيضا مشاركة جديدة. السلام عليكم. عليكم السلام. حياكم الله، من معنا؟ محمود أحمد. تفضل يا أستاذ محمود. بالنسبة لصلاة النوافل يعني قد يعني إيش هي عددها؟ الشيعة عددها مثلاً بس إذا كانت أربع صلوات هل هي مثلاً صلاة كل ركعتين مثلاً زي الصلاة العادية بتصلي مثلاً بالتشهد تقرأ التشهد كلها أو بس العدد يعني عدد نصف التشهد كيف طيب إذا كانت أربع يعني مثلاً بتقرأ التشهد كلها كيف الطريقة يعني مثلا لما أنا طريقة صلاة طريقة صلاة النوافل أنت تسأل صلاة النوافل يعني إيش تمام يعني إذا كان مثلا للظهر يعني إذا كان أربع ركعات للظهر فكيف تصلى هكذا تقصد يعني وكيف لو كانت ركعتين بدك تصليهن مثلا نافلة نعم نعم إن شاء الله بدك تقول تحكي نص التشهد أو كلها أو إذا كانت أربعة يعني بدك تقرأ التشهد بين كل ركعتين يعني كيف بالضبط المواصفات تبعتها تمام إن شاء الله تسمع الإجابة من فضيلة الشيخ وشكرا لك على هذه المشاركة تفضل شيخنا الحبيب أموت بحبك هذا ما انتهينا إليه نعم صحيح هذا غير جائز لا قولا ولا معتقدا إلا أن يقال في حق الله عز وجل وحق رسوله صلى الله عليه وسلم فإن المؤمن مطالب وجوبا أن يحب الله تعالى ويحب رسوله صلى الله عليه وسلم فوق حبه لنفسه وفوق حبه لأهله وولده ولأبويه والناس أجمعين ولذلك لو قال قائل أنا أموت بحب الله تعالى أو أموت بحب رسوله صلى الله عليه وسلم فإن الكلام مستقيم وكذلك المعتقد صحيح لكن أن يقول القائل هذه الكلمة في حق إنسان حتى وإن كان صالحا فهذا غير جائز هذا غير جائز ونخشى أن يكون من الشرك الأصغر والله أعلم نعم بارك الله فيكم شيخنا الحبيب ونبدأ الآن بتقديم أسئلة الإخوة المتصلين طبعا وهي كثيرة وإن شاء الله نحاول الاختصار فيها شيخنا حتى نستطيع أن نطوق على كل الأسئلة في هذه الحلقة شيخنا أبو محمد يسأل بعض المساجد ترفع صوتها عبر المكبرات بتواشيح دينية وقصائد ومدائح طبعا هذا الكلام قبل الفجر يعني قبل الأذان الشرعي هذا حاصل عندنا يا أبا محمد والله أنا يعني أستغرب في غزة لم يعني أشعر أخونا يبدو أنه من محافظة الشمال لكن قد يكون ذلك لكن شيخنا دعنا نأخذ هذا الاتصال حتى لا نطيل على الأخ المتصل نعم سلام الله عليكم أخونا الكريم السلام عليكم وعليكم السلام من معنا؟ أبو العافية أبو محمد أخوك أبو محمد نعم تفضل أبو محمد بدي أسأل عن موضوع الإمامة نعم بيجي أحيانا زي ضيف على المسجد أو ما بعرفش كيف يعني واحد غريب فبيجي واحد من أهل المسجد وبيقدمه للإمامة فإيش حكم هذا؟ يعني ضيف عنده كفاءة عالم مثلا قارئ كذا ما بنعرفه احنا طبعا كمصلي أنا الإمام الذي يقدمه أم يقدمه أحد الناس أبو محمد من الذي يقدمه الناس أم الإمام أحيانا المؤذن أحيانا من أهل المسجد اللي بيقولوا عن أهل المسجد بس هذا هي طيب مش الإمام تمام تسمع الإجابة إن شاء الله من فضيلة الشيخ شكرا لك العافية وسلم على الشيخ الله يعافيك سلمك الله تفضل شيخنا الحبيب هذا غير جائز قضية رفع الصوت بالمكبرات قبل الفجر التثويب لصلاة الفجر بغناء أو تواشيح أو قصائد هذا غير جائز وهو من البدع المحدثات حسبكم أيها الأفاضل أن تتمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته في ذلك الأذان الأول. الأذان الأول هذا كاف، ولا يجوز أن نستبدل الأذان الأول بتواشيح أو قصائد أو أغاني أو ما شابه ذلك. لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا تأويل لقوله تبارك وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وأرجو من إخوتي في وزارة الأوقاف أن يراجعوا من يصير إلى هذا، خشية أن ينتشر هذا العمل الشائن المناهض لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، بارك الله فيكم شيخنا الحبيب. وأيضا أبو محمد يسأل عن الرجل الأمي الذي لا يستطيع القراءة والكتابة، هل يؤجر بمجرد أن ينظر في المصحف؟ أرجو ذلك، والأولى أن يشغل نفسه بالذكر، بالذكر والسماع، يذكر الله عز وجل بما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من أذكار. وله كذلك أن يسمع القرآن الكريم من خلال الوسائل المتاحة له، والله أعلم. نعم، بارك الله فيكم شيخنا. أيضا أبو محمد يسأل، يقول: له صديق قد قاطع أخته بسبب يعني خلاف بينهما على الميراث وما شابه ذلك، وهو الآن يحاول الوصال والود بينها، يعني بينه وبين أخته، وأخته ترفض ذلك، هل يستمر في ذلك أم ينقطع؟ يعني هذا شيء مستبعد، لكن أنا أجيب على نحو ما أسمع. إذا كان هذا الأخ لم يظلم أخته في الميراث وأعطاها نصيبها كاملا، ومع ذلك وجدت في نفسها عليه وأصرت على الهجر والقطيعة ولم يقابلها بذلك، وبقي يتواصل معها ويزورها وهي تأبى وتتمنع، فليمضي في طريقته، وله الأجر عند ربه عز وجل. ففي الحديث أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عليهم ويجهلون علي. قال: إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك. لكن إذا كان جائرا في الميراث ولم يعطي أخته حقها، ينبغي أن يرجع عن ذلك، فربما إذا رجع طابت نفس أخته وعادت إلى ترك الهجر وإلى يعني المسارعة إلى الوصال، والله أعلم. نعم، بارك الله فيكم شيخنا الحبيب. والأخت منى تسأل عن الوتر إذا فاتها واستيقظت فجرا وهي لم تصلي، ماذا تفعل؟ نعم، قال صلى الله عليه وسلم: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على في اليقظة. وفي رواية: على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. فهذه التي نامت عن وترها واستيقظت على أذان الفجر أو بعده بقليل، إذا كان في وقت الفجر متسع فلتصلي الوتر ثم لتصلي الفجر بعده، وإذا ضاق وقت الفجر فلتصلي الفجر أولا وبعده تقضي الوتر، والله أعلم. نعم، بارك الله فيكم شيخنا. وأيضا تسأل عن صديقتها أنها تتمنى أن تؤدي مناسك العمرة وتسافر لها، لكن على أبنائها دين، وكأنها هي المعيلة وتأخذ شؤون وما شابه ذلك، فماذا تفعل؟ تستأذن الدائنة، فإن أذن لها فلتعتمر، وإن لم يأذن لها فلتسعى في قضاء الدين، وأجرها على الله، يعني أرجو أن تعطى أجر النية، أجر العمرة بالنية، بقوله صلى الله عليه وسلم: من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة. نعم، بارك الله فيكم شيخنا. وأخونا إبراهيم يسأل عن سؤال عقدي، يقول: في عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان قول وعمل أو أقوال وأعمال، كيف نجمع بين هذا القول أو هذه القاعدة وبين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: يدخل الجنة أناس لا يعملون خيرا قط؟ هذا يؤول بالتالي والله أعلم: بعضهم لا يعمل خيرا قط إلا كلمة التوحيد، لأنه لم يمهل، بمعنى أن الله عز وجل شرح صدره في آخر عمره للإيمان، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أو رسول الله، ومات إفر ذلك ولم يمهل لإيل العمل الصالح الذي هو مقتضى الكلمة الطيبة لا إله إلا الله. فهذا يقال فيه ما يقال في صاحب البطاقة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق، فينشر له 99 سجلا من السيئات، كل سجل منها مدى البصر، فيقال له: أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا يا ربي. فيقال له: ألك حسنة؟ فيقال له: أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا ربي. فيقال له: ألك حسنة؟ فيستحي الرجل فيقول: لا يا ربي. فيقال: بلى، إن لك عندنا حسنة. فيؤتى له ببطاقة عليها لا إله إلا الله، فيقول الرجل: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: لا تظلم اليوم. فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فتطيش السجلات وترجح البطاقة. وتأويل آخر وقد ذكره بعض أهل العلم، أن الأحاديث هذه مصروفة إلى ما سوى عمل القلب بإقراره بلا إله إلا الله، لأن للقلب عملا كما الجوارح، وعندما دان القلب لله باعتقاد أنه الإله المعبود بغاية الحب وغاية الخضوع والذل، وقصر هذا الإنسان بالعمل شريطة ألا يأتي من الأعمال الكفرية المناهضة لإيه لا إله إلا الله، فإذا لم يأتي بما يناقضها وضيع من أعمال الجوارح فلم يعمل منها شيء قط، ولم يلقى الله عز وجل إلا باعتقاده لا إله إلا الله، فهذا يدخل الجنة ولو في مآلات الأمور، يعني إن لم يشأ الله له عفوا وغفرا فإنه يقاصصه بذنوبه وتقصيره ثم يدخل الجنة في المآل، والله أعلم. نعم، بارك الله فيكم شيخنا الحبيب. ومعنا مشاركة جديدة، الأخ أبو إبراهيم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، تفضل يا أخي. جزاكم الله خير على هذا البرنامج، وأنتم كذلك إن شاء الله. الله، في نقطة اللي هي عندنا إمام الجامع يعني يلحن في الفاتحة، ومؤهلاته العلمية والعملية له قريب حناس، يعني لا يحفظ القرآن كثير، يعني يمكن جزء جزئين بس، وهن يمكن من كذا سنة وهن هن. فيعني مش عارف أنا يعني كيف العمل. نعم، هل لديك سؤال آخر؟ بس يعني هذا هو المعدن، يعني بعرف الشغل عيّن المعدن، بعرف الشغل فاتحه وفي أقرأ منه وأقرأ من ذاك. أنت بتتكلم تكلمت عن الإمام مؤذن ولا يعني إمام؟ والثاني كمان المعدن كمان. المهم يعني لا يعرف قراءة، يعني يلحن في الفاتحة، الفاتحة اللي ركن الصلاة. بالنسبة للأذان في مشكلة في الأذان في أذان المؤذن؟ يعني لا يعني يقول أشهد أن محمد رسول الله، الله أكبر الله أكبر. يا سيدي أعانكم الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يفتح على إمامكم وعلى مؤذنكم وأن يرشدهما الصواب إن شاء الله تعالى. تسمع الإجابة من فضيلة الشيخ، شكرا لك على هذه المشاركة. طيب شيخنا الحبيب، نعود إلى أسئلة الأخ محمود أحمد. الأخ محمود يسأل عن عدد النوافل وكيفية صلاتها إذا كانت ثنائية أو رباعية أو ثلاثية، وكيف يتعامل مع التشهد الوسط وإلى غير ذلك. ونأخذ أيضا مشاركة قبل الإجابة عن هذا السؤال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. من معنا؟ أبو محمد. تفضل أبا محمد. حياك لك وللدكتور وبارك الله فيكم. حياك الله يا غالي. شيخ بدي أسأل بالنسبة لرفع الأصبع وتحريكه في التشهد، إيش حكمه وكيف يعني الطريقة أو الرأي راجع في الموضوع، بارك الله فيكم. شكرا لك على هذه المشاركة، وإن شاء الله تسمع الإجابة من شيخنا الحبيب. تفضل شيخنا الإجابة عن سؤال الأخ محمود أحمد عن النوافل الراتبة كيف تصلى وقراءة التشهد فيها وما شابه ذلك. النوافل الراتبة يا شيخ محمود تنقسم إلى قسمين. نعم. رواتب مؤكدة وهي 10 ركعات، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعد الظهر. الظهر يعني ركعتان قبل فريضة الظهر وركعتان بعد الفريضة، وركعتان بعد فريضة المغرب، وركعتان بعد فريضة العشاء، وركعتان قبل فريضة الفجر. تمام. فهذه تمام 10. وأما النوع الثاني أو القسم الثاني، النوافل غير المؤكدة وهي 18 ركعة. ما شاء الله. 4 قبل الظهر و4 بعدها، و4 قبل العصر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر. ويمكن أن يزيد عدد غير الرواتب لنقول بأنها 22 ركعة إذا قلنا بالركعتين بين الأذان والإقامة للمغرب وللعشاء. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين صلاة، وقال صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، أي قبل بعد الأذان وقبل الفريضة. قال في آخر الحديث لمن شاء. أما أداء الركعتين فهذا ظاهر عندك، بعد أن نصلي ركعتين فإننا نجلس فنأتي بالتشهد والصلاة الإبراهيمية ونسلم عن اليمين والشمال. وأما إذا صلينا 4 ركعات كما هو 4 قبل الظهر و4 بعدها و4 قبل العصر، فللأداء كيفيتان. الكيفية الأولى أن نصليها كاملة 4 متتاليات بجلوس واحد، يعني آتي بالركعة الأولى وأقوم للثانية ثم أقوم للثالثة ثم للرابعة فأجلس، فآتي بالتشهد والصلاة الإبراهيمية وأسلم عن اليمين والشمال. ولو أن الإنسان أداها على صورة أداء الفريضة، فريضة الظهر والعصر والعشاء، فإن فعله هذا جائز ولا يكون به آثما، لكنه خلاف الأولى. وأفضل الوجوه أن يصلي 4 ركعات مقسطات على قسطين، يصلي ركعتين بتشهد وصلاة إبراهيمية وسلام، ثم يقوم للركعتين الأخريين فيتشهد بعدهما ويصلي الصلاة الإبراهيمية ويسلم عن اليمين والشمال. هذه هي كيفية أداء النوافل والله أعلم. نعم، بارك الله فيكم شيخنا الحبيب. وأيضا معنا مشاركة تاسعة في هذه الحلقة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، تفضل أخي الحبيب. بارك الله فيكم يا شيخ، جزاكم الله وفيكم. بس اخفض المذياع قليلا حبيبنا. حاضر، الله أرضى عنك. إيش بقول، أنا سمعت الشيخ لما قال الأربع ركعات قبل الظهر وأربع بعد الظهر، يعني بيجزئوا عن السنة. أنا بصلي أربعة قبل الظهر سنة وأربعة بعد الظهر سنة. في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بقول إنه صحيح، يعني فعلك منع الله وجهه على النار. نعم، فعلك صحيح وفيه فضيلة. بارك الله فيك. هذه هي السنة. فيش يعني مش ما تصلي أربعة ثم ركعتين، لا، الأربعة هذه هي السنة القبلية والسنة البعدية. نعم. نعم، شكرا لك أخانا الحبيب على هذه المشاركة. أيضا أخ على الهواء يسأل أنه كان يزور أخواته باستمرار، والآن لضيق الحال وانشغاله في العمل انقطع عن زيارتهم، وفي بعض الوقت يبعث زوجته لزيارتهم، هل يؤثم هو لأنه لا يذهب لزيارتهم؟ ونأخذ مشاركة شيخنا قبل الإجابة، معلش سمحنا شيخنا. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، تفضل، من معنا؟ أسعد الله مساءك أبو محمد. أسعد الله مساءك، حياك الله، تفضل أبو محمد. كيف حالك أنت والشيخ الفاضل؟ بارك الله. الحمد لله والشكر لله، حياك الله. سؤالين، تفضل. الحفيد جالس من الجد لأم، يعني أول أمه مثلا مات، بيأخذ مثلا نصيب أمه أو في الوصية الواجبة أو من غير وصية واجبة لما يكون الحفيد مفل. الحفيد يرث من من؟ الحفيد من جهة الأم، يعني الجد لأم مثلا مات، هو طبعا أمه ميتة، يعني هو هذا الشاب أو اللي مات، يعني اللي يعني قصدي يعني الأم ماتت قبل أبوها، وبعدين مات أبوها، فهذا الحفيد وهذا بيرثه، يعني بياخذ منه مثلا طريق وصيه. طيب، واجبه او طريق او هذا السؤال الاول. وما السؤال الثاني؟ الممثلين اللي مثلوا في التمثيليات في القصص، مثلا في دور فرعون او يهود او ناس بيكفر بيعبدوا الاصنام في التمثيل، هل هذا لا يرتكبوا اثم عشان تمثيل، ولا مش جايز عملهم هذا اللي يعملوه في التمثيليات او القصص؟ شرط انه في التمثيليات او القصص بيجي مثل واحد فيها دور فرعون، دور النمرود، دور كفار من نعم الكفار. وصلت الفكرة. شكرا لك على هذه المشاركة، وتسمع الإجابة من فضيلة الشيخ بعد قليل. طيب شيخنا الحبيب أبو محمد يسأل، نعود عفوا لسؤال الأخ المتصل. يعني الذي أثناه هو العمل، وأنه لا يستطيع أن يوفق بين العمل وبين الزيارة، أو بين عادته في التكرر الزيارة لأخواته، فيمكن أن يبعث بزوجه كما هو يفعل، ويمكن أيضا أن يهاتفهن عبر جواله المحمول، فإن أدنى الصلة تحية الإسلام ولو عبر المكالمة الهاتفية، وأعلاها وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ولا يكون بذلك آثما إن شاء الله تعالى. نعم، بارك الله فيكم شيخنا الحبيب. وأيضا السؤال رسالة تقول: نسيت أن أنوي للصلاة، وبعد أن كبرت تكبيرة الإحرام تذكرت ونويت بعد ذلك، هل صلاتي صحيحة؟ ومعنا مشارك أيضا. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم، تفضل أخي الحبيب. الله يعطيك العافية. عافاك الله. صلاة الجنازة على الميت بعد العصر، هل هي مكروه أم؟ نعم، تسمع الإجابة إن شاء الله من فضيلة الشيخ. شكرا لك على هذه المشاركة. يقول السائل: نسيت أن أنوي للصلاة، وبعد أن كبرت تكبيرة الإحرام تذكرت ونويت بعد ذلك، هل صلاتي صحيحة؟ لا، لو أنه نوى ثم أعاد تكبيرة الإحرام صحت الصلاة، لكنه نوى بعد تكبيرة الإحرام فلا تصح الصلاة لأنه أخل بالترتيب الذي عهد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نلتزم في الصلاة على نحو ما صلى، وذلك بقوله صلوا كما رأيتموني أصلي. وصلاته عليه الصلاة والسلام كانت النية قبل تكبيرة الإحرام، والله أعلم. نعم، بارك الله فيكم شيخنا. ورسالة أيضا تقول: دينت صديقي منذ 14 عاما ولا أعلم متى سيرد الدين، هل أخرج عنه زكاة؟ إذا كان الدين مرجو السداد نعم يخرج زكاة هذا الدين، وبعض أهل العلم قال يمكنه أن يؤخر زكاته ريثما يسترده، فإذا استرده أخرج الزكاة عن السنوات التي لم يؤدي فيها زكاة هذا المال. نعم، بارك الله فيكم شيخنا الحبيب. ورسالة من أم عمر تقول: السلام عليكم. نقول عليكم السلام. ما حكم شراء حليب الناقة؟ وهل صحيح أن المستخدم لشفاء يستحب عدم شراؤه؟ هكذا تقول الرسالة. وهل إيش؟ وهل صحيح ماذا؟ أن المستخدم أو المستخدم، لا أدري ماذا تقصد، لشفاء أو للشفاء؟ أبدا، هذا الكلام، لبن الناقة يباع ويشترى ولا شيء فيه على الإطلاق، وسواء كان باعث من يشتريه أو من اشتراه للاستشفاء أو للغذاء أو غير ذلك من البواعث، فلم أقف على قول يقول بالمنع البتة. نعم، بارك الله فيكم شيخنا الحبيب. أبو محمد يسأل عن تقديم الإمام، عن تقديم إمام يكون ضيفا عند أهل المسجد، قد يقدم التقديم من المأمومين فهذا افتئات على حق الإمام وليس بحسن، لأن الإمام الراتب يحترم ويقدر، وإن احترام الإمام الراتب هو احترام لوزارة الأوقاف، ولذلك لا يجوز لأحد أن يفتئت على حق الإمام فيقدم غيره من الأضياف أو من غيرهم، لكن إذا كان الإمام هو الذي فعل ذلك بنفسه فهذا جائز ولا شيء فيه. أحيانا يأتي المسجد شيخ الإمام الذي علمه القرآن الكريم أو علمه علوم الدين، فيشق عليه أن يأم بشيخه فيقدم شيخه إماما، فهذا من الذوق والأدب، لكن لا يجوز للمأمومين أن يمارسوا هذا الفعل، ولا يجوز للضيف أن يطاوعهم إذا علم أن للمسجد إماما راتبا، والله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا. وأبو إبراهيم يسأل عن الإمام الذي يلحن في الفاتحة ولا يوجد عنده مؤهلات علمية ولا يحفظ الكثير من القرآن ولا يأتي بتلاوة جديدة، تلاوته متكررة، وكذلك المؤذن يلحن في الأذان يخطئ في الحركات، ما رأيك شيخنا؟ هذا من الطوام، لا يجوز لمن يلحن في القرآن الكريم أن يؤم الناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليؤمكم أقرأكم لكتاب الله. وإذا أما شخص يلحن في فاتحة الكتاب على نحو ما سمعنا من السائل فإن صلاة هذا الإنسان صحيحة لنفسه، لكن صلاة المأمومين الذين يعلمون لحنه صلاة باطلة. لا يجوز أن نجامل أحدا في الصلاة، وينبغي إذا كان هذا الإمام إماما لمسجد تابع لوزارة الأوقاف حرسها الله، ينبغي أن تراجع الوزارة من أجل أن تنحيه وأن تسند إليه وظيفة أخرى غير الإمامة، وأن تنصب إماما كفؤا قارئا ليؤم المسلمين امتثالا لدليل السمع من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، بارك الله فيكم شيخنا الحبيب. ونأخذ آخر مشاركة عبر الخط الهاتفي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. من معنا؟ تفضلي. السؤال. من معنا؟ حنان. تفضلي أخت حنان. أحيانا أنا بكون لما أبدأ الصلاة بكون أنا بدأت الصلاة لأني رجعت مثلا سورة الأنبياء، فببدأ على طول بسورة الأنبياء وبأدرك إني ما قرأتش الفاتحة. في هذه الحالة بضطر إني إيش أقرأ سورة الفاتحة، فإيش الحكم في هذه الحالة؟ لأن أنا بكون منشغلة بالحفظ وكل ذهني عالق إني أنا بقرأ في سورة معينة، فببدأ بالصلاة وبأدرك سورة الفاتحة وبأخرها، بضطر إني أنا بعد هيك أقول الفاتحة. سؤال واضح إن شاء الله. ماذا أفعل؟ طيب إن شاء الله تسمعين الإجابة. شكرا لك على هذه المشاركة. طيب شيخنا الحبيب، رسالة تقول أو عفوا أخونا أبو محمد الذي اتصل قبل قليل يسأل عن تحريك الإصبع أثناء التشهد، ما هو الرأي الراجح في ذلك؟ ألا يحرك إلا عند أن ينشر من غير تحريك، لأن التحريك لم يقم فيه دليل صحيح. كل الأحاديث الواردة في التحريك أحاديث ضعيفة، ولذلك لا يجوز تحريك الإصبع إلا أن ننشره، والخلاف بين أهل العلم أن ننشره ليكون رأس السباحة تجاه القبلة من أول التشهد أو عند قولنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ولا يحرك. التحريك هذا لم يصح فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأرجو تركه وعدم المصير إليه. نعم، بارك الله فيكم شيخنا. أبو محمد أيضا يسأل يقول هل الحفيد يرث من جده لأم علما بأن أمه قد ماتت؟ لا يرث أحد إذا أدلى إلى الميت بامرأة إلا أن يكون أخا لأم، والأخ لأم وارث ضعيف، يعني يمكن للحفيدة للبنت الحفيدة من الأبناء أن تحجبه حجب حرمان. إذا لا يرث ممن يدلي إلى الميت بامرأة إلا الأخ لأم، ولذلك الحفيد لا يرث من جده لأمه، لا يرث. وهذا عند الأئمة الأربعة. نعم. عند أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، ولا أنصح أن يعني يرافع في القضاء ليأخذ الميراث بسيف الوصية الواجبة، فهذه وصية قامت على مناهضة الدليل. ففي الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها وما بقي فلأولى رجل ذكر، وما بقي فلأولى رجل ذكر. ولذلك هذا الحفيد ليس بصاحب فرض ولا بصاحب عصبة، ولذلك لا يجوز أن ينتفع أو أن يرافع بحجة الوصية الواجبة، فإن القضاء يقضي له بنصيب أمه. لا أنصح بذلك، لكن لو أنه فعل أرجو يعني أن يعفو الله تعالى ويغفر، فإن الوصية الواجبة في هذا الموضوع كان اجتهادا مناهضا للدليل وعندنا في علم الأصول لا اجتهاد مع النص، لا اجتهاد مع النص، والله تعالى أعلم. نعم، بارك الله فيكم شيخنا. يبدو أن الوقت يعني أوشك على الانتهاء، لكن الأسئلة حقيقة كثيرة، وسهونا عن سؤال الأخ محمود يود أن يتعمق في العلم الشرعي، فما هي وصيتك في كيف يتدرج في أي كتب؟ لو لو اقتنى كتاب فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد في التوحيد والفقه المنهجي في فقه الشافعية وتفسير تيسير الكريم الرحمن للعلامة السعدي في تفسير القرآن الكريم، رياض الصالحين في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا للمبتدي في المراحل الطلب الأولى. نعم. نافع إن شاء الله تعالى. تمام. طيب شيخنا الحبيب أبو محمد يسأل عن الممثل الذي يتقمص شخصية كافر كأنه فرعون يهودي كذا. حقيقة لا أقول بمشروعية التمثيل، بارك الله فيك. نعم وفيكم. طيب صلاة الجنازة بعد العصر شيخنا، النبي عليه الصلاة والسلام أو الصحابي الذي رفع للنبي صلى الله عليه وسلم قال نهانا رسول الله صلى الله عليه أو ثلاث أوقات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تتضيف الشمس للغروب أي حتى تغرب. إذن دفن الموتى بعد العصر جائز ولا شيء فيه، الكراهة عندما يكون قرص الشمس يوشك على المغيب، لأنه هذه بتاخذ لها 5 دقائق 10 دقائق، فلو احنا انتظرنا لا نؤخر الميتة، بخلاف الوقت الذي بعد صلاة العصر، فإن وقت صلاة من بعد فريضة العصر إلى المغرب وقت يعني برح ووقت واسع، ولذلك دفن الموتى والصلاة عليهم بعد صلاة فريضة العصر جائز ولا شيء فيه، المنهي عن ذلك عندما تتضيف يعني توشك الشمس على الغروب، والله أعلم. والله أعلم. طيب سؤالنا الأخير شيخنا الحبيب، أخت حنان أحيانا تنسى الفاتحة وتدخل في السورة بسبب أنها منهمكة في الحفظ. نعم، هذا عفو، إن الله تعالى في حديث ابن عباس إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، لكنها تعود للفاتحة، لكن لما جعلت التلاوة مكان الفاتحة عند الشافعية تسجد للسهو في دبر صلاتها، يعني قبل أن تسلم عن اليمين والشمال تسجد سجدتين للسهو ثم تسلم، فإن السجدتين تجبران سهوها في الصلاة، والله أعلم. زادك الله علما وفهما شيخنا الحبيب، وسددك الله دوما، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. نعم، إذن في الختام أحبابنا الكرام نشكر شيخنا الحبيب الشيخ المفتي أبو عبد الرحمن سلمان بن نصر الداية حفظه الله تعالى على ما قدم في هذه الحلقة من علم وزاد نافع، وأيضا نشكركم جميعا على حسن متابعتكم واستماعكم لإذاعة الصحابة صوت القرآن الكريم والسنة، وأيضا أشكر الأخ الحبيب من الهندسة الإذاعية الأخ عبد الله أبو كرش حفظه الله، ونعتذر من كل أخ كريم أرسل رسالة، وإن شاء الله نعدكم بالإجابة عنها يوم الخميس المقبل بإذن الله تعالى الساعة 5:30 عصرا. برنامج فتاوى أحكام سيكون بإذن الله تعالى في هذه الفترة القادمة الفترة الصيفية الساعة 5:30 بإذن الله تعالى يومي الاثنين والخميس. أشكركم جميعا وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.